بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فقبل أن نجيب ثم تيسر مما بقي من الأسئلة عن صلاة شيخنا المبارك جزاه الله تعالى أريد أن أكمل بعض العبارات الأخرى التي ذكرها شيخنا فيما أشرنا إلى مقدماته على المؤلفات السابقة. كان هناك في الكواشف الجلية بسبب ضيق الوقت حتى لا نشق على شيخنا أن أقرأ كل هذه العبارات، فأريد أن أكمل هذه العبارة حتى نستفيد. فكان مما قاله عن شيخنا في مقدمة الكواشف الجلية: ولا يخفى على كل ذي بعد أن الدول الإسلامية قد ابتليت في القرن الأخير ببعض الأحزاب السياسية التي تسير على الطريقة الأوروبية والتي عزلت نفسها عن السياسة الشرعية، فرفعت شعار دعنا لقيصر لقيصر وما لله لله في بعض شؤونها. وأحزاب الدول الكافرة وهي دعت ترك الانتماء للدين النصراني أو اليهودي برفع الشعار السابق، إلا أنك تجد في ثنايا تصريحاتها تعصبا ظاهرا للنصرانية واليهودية. هم يقولون أن أحزابنا علمانية إلى قال وأرباب الحزب الماسوني يصدرون رسائلهم باسم مهندس الكون الأعظم، فربهم مهندس كما يعرفون، والماسونيون كما علق شيخنا في الحاشية على ذكر التعليق أي البناؤون كما يدعون هم هدفون، يعني كلمة ماسون مأخوذة من البناء أو بناء، فالماسوني أي البناء، الماسونيون أي البناؤون، هكذا أطلقوا على أنفسهم. هم فواقع يهدمون يهدمون الدين. ثم قال: فلم يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، أي هم ليسوا مسلمين، ولم يصدروها باسم الأب والابن والروح القدس، أي هم ليسوا نصارى ولكنهم يهود خبثاء أرادوا إشاعة الإلحاد بين الناس، وفي قرارة أنفسهم يتعصبون لدين اليهود، لدين اليهود الباطل، وإمعانا في الحرب على دين الله. فما زلت أقرأ كلام الشيخ: وإمعانا في الحرب على دين الله الحق التي بدأت منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، سعى الأحزاب الكافرة إلى زرع أناس من جلدتنا في بلادنا يتكلمون بألسنتها لزعزعة عقيدة السلف الصالح لقلوب المسلمين، فخرجت هذه الجيوش الكافرة من بلاد الإسلام وتركت خلفها جيوشا أكثر خطورة مسلحة بأفكارها وخططها في شتى مجالات الحياة، من سياسة وتعليم واقتصاد واجتماع إلى آخر مقام. حفظ الله. وإن شك عبارات سديدة تنبئ عن اطلاعي حفظ الله على حقيقة وواقع المسلمين وعلى حقيقة وواقع الكافرين وما يخططون به للكيد بالإسلام الرهيب. وما مثلهم من أن هذه الأحزاب الكافرة هي لا تظهر الانتماء الصريح لليهودية والنصرانية، لكن في واقع الأمر وعندما كما قال يحتدم الأمر يظهرون هذا. فهذا اللي هو رئيس أمريكا السابق الذي قاد الحرب ضد العراق أهليه، وما كان الغرض هو تفكيك جيش العراق وسلب خيراته. لو بوش من أبا من ابن فهو في بداية صرح صراحة أنها حرب صليبية، الحرب الصليبية الجديدة. وإن كان بعد ذلك يعني لما استنكر على هذا أو نبه بأنه تراجع نوعا ما، ولكن في حقيقة الأمر هذه عقيدته وقد تراجعت مع عقيدة اليهود، رغم أنهم هم الذين كانوا من قديم يقاتلون اليهود، يعني النصارى واليهود لما بعث المسيح هم الذين سعوا إلى قتله اليهود، فتعرف كيف تلاقوا الآن. وهذا كله من كيد الشيطان. هذه الأحزاب الكافرة وإن ادعت أنها لا تنتمي إلى دين يعني إلى عقيدة، وأنهم يعني كما قال إنما يريدون الحياة الدنيا فقط، يريدون أن يعمروا دنياهم بالقوانين والضوابط التي وضعوها هم، وإن كانوا كذلك بعض الجوانب لكنهم في قرارة أنفسهم، خاصة الرؤوس منهم إنما ولاؤهم الحقيقي هو اليهودية أو النصرانية. قد يكون أفراد الشعوب هناك نعم ضعف على الانتماء عندهم أو ليس لهم انتماء صريح وواضح بسبب أن هذه العقيدة عقيدة بالية، يعني لا يتمسك بها أصلا. ولكن الواقع يدل على أنهم إنما يكرهون المسلمين ويجادلون الإسلام والمسلمين بعقيدة، خاصة اليهود طبعا، اليهود لا يدخلون هذا الكلام، دولة اليهود بلا شك هي قامت على عقيدة وتقاتل المسلمين على اعتقاد وتربي أبنائها على هذا الاعتقاد كما حال الشيعة الرافضة. وقد درس هؤلاء أحوال المسلمين عبر القرون، درسوا تاريخهم ودرسوا مواطن الضعف والقوة فيهم، وعرفوا كيف يدخلون عليهم بعد أن فشلت الحروب الصليبية التي قامت على استخدام القوة والسلاح، عرفوا أن هذا ليس هو الطريق. فمنذ يعني بداية القرن 17 الميلادي تقريبا وقبل هذا بدأوا ينتبهون إلى مصدر القوة والعزة عند المسلمين فيما لديهم من علم من علوم، كانت العلوم الشرعية وكانت علوما دنيوية بارع فيها المسلمون في بعض الجوانب تلك الفترة وقبل ذلك، وبدأوا يبحثون عن هذا ويدرسونه. ثم عرفوا أن السبيل إلى بلاد الإسلام هو أن يقوم بتفريق وتمزيق أهلها وبشاعة الفتنة بينهم، هناك عندهم مراحل وحروب، يعني من آخر حروبهم التي يشن هنا على بلاد الإسلام ما يسمى بحرب الجيل الرابع، وهي أنهم كما يعني بلغتني هذه الكلمة من أحد المحاضرين في بعض جنود الجيش المصري، كيف أنهم الآن لا يريدون الحرب الصريحة لإسقاط الجيوش خاصة الجيش المصري، إنما يسعون ابتداء إلى تفكيك المجتمع عن طريق الجمعيات السرية، عن طريق التنظيمات الخفية وإشاعة الفتنة على عدة مستويات، حتى قد يدخلون في وسط السلفيين وسط أهل السنة كي يمزقوهم أيضا بأساليب خفية، يريدون تفكيك وإسقاط فئات المجتمع خاصة التي لها قوة أو لها يعني كما قال ثقة في الإصلاح، يريدون أن يمزقوها وأن يدعبوها في القوة، ثم يترتب على ذلك بعد ذلك أن يسقط الجيش بالتدريج لما طرح بنية المجتمع وتصير محمده ضعيفة ومتركبة. الذين يكونون بهذا الجيش هم من هذا المجتمع، إذا تمكنوا من ضعفهم ترتب على ذلك إسقاط الجيوش، فهذا ما يسمى بحرب الجيل الرابع الآن التي يعني أرادوا أن يسلكوها، خاصة في الفترة الأخيرة ما يسمى بثورات الربيع العربي. فلما وجدوا أن قائد الجيش المصري تنبه لمخططهم الخبيث ما يسمى بحرب الجيل الرابع، فبدأوا يسيطرون على بعض كما ما يسمى يعني بالفئات المدنية التي ليست في الأصل تحت سيطرة الجيش، وبدأوا يحاولون إصلاحها وإبعاد هذه الأيدي الخفية عنهم. جن جنونهم فلم يكن هناك بد من أن يعود مرة أخرى إلى محاولة تشويه وإسقاط هيبة هذا الجيش في قلوب المسلمين وتشكيل ما يقوم به من إصلاحات حتى يتمكنوا من زعزعة الأمن وهذا مرادهم ومن إسقاط هذا الجيش، لأن لهم تمكنوا من إسقاط الجيش العراقي بغض النظر عن طبعا ما كان عند صدام من عقيدة فاسدة، لكن الغرض لم يكن صدام، لكن الغرض هو إسقاط جيش العراق كقوة ضالة لا نصر. ثم اتجهوا إلى سوريا، ثم إلى ليبيا، وطبعا صنعوا محاولات عديدة لتفكيك وتمزيق الجيش الليبي إلى مكن الله عز وجل المرشد خليفة المحطم أن يجمع شمل الجيش مرة أخرى، وهذا أيضا مما أزعجهم. ثم لم يبقى أمامهم إلا الجيش المصري، ويعتبر العقبة الكؤود أمام اليهود الجيش المصري، وهو ألم تعادوا إلى الآن وبقية الجيوش التي يعني ما زالت تحتفظ بجمع قوتها نحو جيش الجزائر والمغرب، لكنها ليست في مثابة قوة وثقة الجيش المصري. لذلك يريدون أن يجعلوا بعدة كما قال اتجاهات حتى يصرفوه عن الإصلاح، ولكن بعض الغلط المصاب ولا شك الإصلاح لن يكون إلا باتباع الكتاب والسنة. ولذلك أيضا يريدون أن يدعقوا على الانتماء عن طريق ما يشيعونه من الفتن في القنوات الفضائية، عن طريق تجريد أناس كما قلت في عدة محاور لإضعاف هذا الانتماء والإبعاد المسلمين عن هذا المصدر، مصدر العزة. وعلموا أن السلفيين المتمسكين باعتقاد منهج السلف هم أس أصيل في الإصلاح، لذلك جندوا أيضا أناسا لمحاولة تمزيقهم وإشاعة الفتنة بينهم حتى ينشغلوا أنفسهم. هكذا مكر يكون مكر الليل والنهار، ومكر مكر كبار، ولكن الله عز وجل سنته التي لا تتبدل ولا تتغير ولا يحب المكر السيء لها. وإن كان مكروه لتزول منه شباب، لكن أهل الحق تمسكوا بالحق الذي هم عليه وصاروا في الطريق المستقيم، لم يلتفتوا إلى نباح الكلاب كما يقال، يصلون إن شاء الله، والله عز وجل هو الذي يوفقهم إلى ما يحبه ويرضاه. يعني أنا أحببت أن أنبه إليه وأذكر به، وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ونجيب يعني ما يسر من سنتكم مما لم يجر عليه شيخنا. يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، أسألكم أخي من فرنسا، كثر في أوروبا من الدعاة لا يهتمون بالتوحيد في دعوتهم، هل من نصيحة؟ بارك الله فيك. طبعا هذا من ضعف الإيمان كما أشرت في الكلام السابق، لأن لا يهتمون بالتوحيد هذا من الجهل أو من ضعف الإيمان. فعلها أن يتعلموا التوحيد وأن يفهموا أهمية التوحيد، أصل أصول أصل دعوة الرسل، وبدونه فلا إصلاح إلا أن يشاء الله. والله عز وجل قدر يعني وشرع سبحانه لرسله جميعا، هو يعني القدر الشرعي الذي أمر به رسله جميعا أن يبدأوا أقوامهم بالتوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يقول السائل ربنا بارك الله فيكم، يا شيخ أخو طاهر من فرنسا يسأل في رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. هل هذا الغفران يشمل أيضا الكبائر؟ الذي يظهر أنه لا يشمل الكبائر إلا أن يتوب من صاحبها. النصوص التي جاءت بالوعد في المغفرة الذي يرى أنها لا تشمل الكبائر، وإنما الكبائر تجب من التوبة، أو أن يغفر الله عز وجل له إذا أقبل عليه. إن الله لا يغفر المشركين ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا مات العبد على التوحيد فهو في مشيئة الله، إما أن يؤخذه بهذه الكبائر وإما أن يغفر له. لكن النصوص التي وردت في التكفير نحو هذا النص لا يترك الكبائر على الظاهر، إنما الكبائر المتبقى تحتاج إلى توبة. الله تعالى أعلم. يقول السائل بارك الله فيكم: ماذا يفعل طالب العلم إذا وجد خطأ لعالم في باب من أبواب العلم؟ هل ينصحه علانية أو يظهر خطأه على الملأ؟ ماذا يفعل طالب؟ الأصل أن العالم إذا كان من العلماء معروفين بالسنة، معروفين بالاستقامة، كان يعني ممن له قدم صدق في الدعوة إلى السنة ومنهج السلف، أنه إن أخطأ في خطأ وقع في أمر يعني لا يخلو من أحد أن يعني ما كان من عالم هذا الخطأ كان عنده القدرة على النصيحة أن يرسل إليه وأن يعني يذكره بهذا وينبهه بالتنبيه اللطيف وبالأخلاق الطيبة إلى هذا الخطأ، يعني دون تعريف ودون إهانة. هذا فرق بين أهل السنة والحدادية. الحدادية هم يتلمسون أخطاء العلماء الربانيين ويشنعون عليهم بها ويبدعونهم بها ويسقطونهم بها أو يتخذونها غرضا لإهانتهم وللتسفية منهم. أما السلفي لا يفعل ذلك. وإن كان الخطأ منصورا ورد عليه على الملأ بالدليل وبالحجة مع التزام الأدب على الملأ لا شيء في أصل كذلك. ما زال العلماء يرد بعضهم على أن يكون الراد على علم، نذكر الدليل أن يكون ممن يعني يحسن هذا الأمر، وليس كل أحد يرد ويبين الخطأ. فالأصل حفظ كرامة العالم وحفظ حقه وعدم التعرض له بالإساءة ولو أخطأ، لكي يبين الخطأ وتحفظ كرامة العالم. الله تعالى أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بارك الله فيكم.